بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في كتاب فتح الباري في شرح صحيح البخاري، قال البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين. الله. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة السلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. أبو قتادة السلمي منسوب السلمي. نعم، مضبوطة عندك؟ أي نعم، السلمي. سلمي. نعم. راجع. سلمة. نعم. أبو قتادة السلمي منسوب إلى بني سلمة بكسر اللام، بطن من الأنصار من الخزرج. بكسر اللام. نعم. سلم يصير بن سليم. سلمة بني سلمة السلمي. لا أعلم ذو سلمي أو السلمي. السلمي لا أعلم، ما عندك اقرأها. نعم. أبو قتادة السلمي منسوب إلى بني سلمة بكسر اللام، بطن من الأنصار من الخزرج، واسم أبي قتادة الحارث بن ربعي، وقيل اسمه النعمان. وأما النسبة إلى بني سلمة فيقال فيها سلمي بفتح اللام. تمام، على ما قرأت بالضبط. تمام. هذا ما اتفق عليه أهل العربية واللغة، ووافقهم على ذلك جماعة من أهل الحديث، وكذلك قيده أبو نصر بن ماكولة في إكماله وغيره. وحكى الحازمي عن أكثر أهل الحديث أنهم يكسرون اللام ويقولون سلمي. وحكى الحازمي عن أكثر أهل الحديث أنهم يكسرون اللام. يكسرون اللام. السلمي. السلمي يكون السلمي. لا يكسرون اللام. يكسرون اللام وهو نسبة إلى بني سلمة. بني سلمة. السلمي. نعم. وفي الحديث: الأمر لمن دخل المسجد أن يركع ركعتين قبل جلوسه، وهذا الأمر على الاستحباب دون الوجوب عند جميع العلماء المعتد بهم، وإنما يحكى القول بوجوبه عن بعض أهل الظاهر. وإنما اختلف العلماء هل يكره الجلوس قبل الصلاة أم لا، فروي عن طائفة منهم كراهة ذلك، منهم أبو سلمة بن عبد الرحمن، وهو قول أصحاب الشافعي، ورخص فيه آخرون منهم القاسم بن محمد وابن أبي ذئب وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي. قال أحمد: قد يدخل الرجل على غير وضوء، ويدخل في الأوقات التي لا يصلى فيها، يشير إلى أنه لو وجبت الصلاة عند دخول المسجد لوجب على الداخل إليها أن يتوضأ، وهذا مما لا يوجبه أحد من المسلمين. وأما الداخل في أوقات النهي عن الصلاة فللعلماء فيه قولان مشهوران، وهما روايتان عن أحمد، أشهرهما أنه لا يصلي، وهو قول أبي حنيفة وغيره، وعند الشافعي يصلي. وربما تأتي هذه المسألة في موضع آخر إن شاء الله. وروي عن جرير عن مغير عن إبراهيم قال: كان يقال إذا دخلت مسجدا من مساجد القبائل فلا بأس أن تقعد ولا تركع، وإذا دخلت مسجدا من مساجد الجمع فلا تقعد حتى تركع. ولعل أهل هذه المقالة حملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد على المسجد المعهود في زمنه، وهو مسجده الذي كان يجمع فيه فيلتحق به ما في معناه من مساجد الجمع دون غيرها. والجمهور حملوا هذا تقييد، أقول ما له وجه. إذا دخل أحدكم ماء المسجد، اسم جنس للمساجد. نعم. والجمهور حملوا الألف واللام في المسجد على العموم لا على العهد، وروى الإمام أحمد في المسند: حدثنا حسين بن محمد، حدثنا ابن أبي ذئب عن رجل من بني سلمة عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى مسجد بعض الأحزاب ووضع رداءه فقام ورفع يديه مدا يدعو عليهم ولم يصلي، ثم جاء ودعا عليهم وصلى. وفي كتاب العلل لأبي بكر الخلال عن أبي بكر المرودي قال: قيل لأبي عبد الله يعني أحمد: حديث حميد بن عبد الرحمن عن هشام بن سعد عن نعيم المجمري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل المسجد فاحتبى ولم يصلي الركعتين، أمحفوظ هو؟ قال: نعم. قال المرودي: ورأيت أبا عبد الله كثيرا يدخل المسجد يقعد ولا يصلي، ثم يخرج ولا يصلي في أوقات الصلوات. وهذا الحديث غريب جدا ورفعه عجيب، ولعله موقوف والله أعلم. قال جابر بن زيد: إذا دخلت المسجد فصلي فيه، وإن لم تصلي فيه فاذكر الله فكأنك صليت فيه. نعم، فاذكر الله. نعم، على أي حال كلها يعني أقول اجتهادات أهل العلم، وبيان أنه ليست واجبة وجوب الفرائض، لكنها لا شك أنها أقل ما يقال أنها سنة مؤكدة. كيف قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الداخل يوم الجمعة وهو يخطب فقطع أو وقف في الخطبة وقال: صليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين، وهو يخطب. فهذا أمر وهذا نهي. قم فصلي ركعتين هذا أمر، وقوله فلا يجلس حتى يصلي ركعتين مما يدل على تأكيد تحية المسجد. لكن لا يقال من لم يصليهما يعني آثم أو كما تقدم، أرجى أنه على مدى قول جمهور أهل العلم إنها يعني سنة، ينبغي أن يقال سنة مؤكدة. ثم ما يروى عن بعض أهل العلم يصير لهم تأويلات، يمكن دخل وهو على غير وضوء ودخل، تختلف الأحوال. فهذان حديثان صحيحان صريحان في المسألة. نعم، والصلاة عند دخول المسجد تسمى تحية المسجد، وقد جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. خرج ابن حبان في صحيح من حديث أبي ذر قال: دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرج عند ابن حبان من حديث أبي ذر قال: دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده، فقال: يا أبا ذر، إن للمسجد تحية وإن تحيته ركعتان، فقم فركعهما. فقمت فركعتهما ثم عدت وجلست إليه، وذكر الحديث بطوله. وفي إسناد إبراهيم بن هشام بن يحيى الغساني تكلم فيه أبو زرعة وغيره. وقد روي من وجوه متعددة عن أبي ذر، وكلها لا تخلو مما قال، وتسمى أيضا حق المسجد. وروى ابن إسحاق عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطوا المساجد حقها. قالوا: وما حقها؟ قال: تصلوا ركعتين قبل أن تجلسوا. واعلم أن حديث أبي قتادة قد روي بلفظين: أحدهما إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس، كذا رواه مالك، وخرجه البخاري هاهنا من طريقه كذلك. وهذا اللفظ يقتضي الأمر لهم بالصلاة قبل الجلوس، فمن جلس في المسجد كان مأمورا بالصلاة قبل جلوسه، ومن لم يجلس فيه فهل يكون مأمورا بالصلاة؟ إيش ومن لم يجلس فيه فهل يكون مأمورا بالصلاة؟ ينبني على أن القبلية المطلقة هل تصدق بدون وجود ما أضيفت إليه أم لا؟ إيش هذا مبني؟ ينبني عليه إيه؟ أن القبلية المطلقة، أن القبلية نعم إيه نعم، أن القبلية المطلقة هل تصدق بدون وجود ما أضيفت إليه أم لا؟ وفي اختلاف قد سبق ذكره في باب غسل القائم يده من النوم قبل إدخالها الإناء، فإن قيل إنها لا تصدق بدونه فالأمر لا يتناول من لا يجلس، وإن قيل إنها تصدق بدونه تناوله الأمر. واللفظ الثاني: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. وقد خرجه البخاري في أبواب صلاة التطوع من رواية عبد الله بن سعيد هو ابن أبي هند عن عامر بن عبد الله بن الزبير بإسناده. وهذه الرواية إنما فيها النهي عن الجلوس حتى يصلي، فمن دخل ولم يجلس بل مر في المسجد مجتازا فيه أو دخل لحاجة ثم خرج ولم يجلس لم يتناوله هذا النهي. ولكن خرجه أبو داود من رواية أبي عميس عن عامر بن عبد الله عن رجل من بني زريق عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه، زاد فيه ثم ليقعد بعد إن شاء ثم ليقعد بعد إن شاء أو ليذهب إلى حاجته. وهذه الزيادة تدل على تناول الأمر لمن قعد ومن لم يقعد، ولعلها مدرجة في الحديث. وقد خرج أبو بكر بن عبد العزيز بن جعفر في كتاب الشافي هذا الحديث من هذا الوجه، ووقفه كله على أبي قتادة. وقد فرق أحمد وإسحاق بين أن يجلس الداخل في المسجد فقال لا يجلس فيه حتى يصلي، قال وأما إذا مر فلا بأس ولا يتخذه طريقا، نقله إسحاق والمنصور عنهما. وكان ابن عمر يمر في المسجد ولا يصلي فيه. في تهذيب المدونة قال مالك ومن دخل المسجد فلا يقعد حتى يركع ركعتين إلا أن يكون مجتازا لحاجة، فجائز أن يمر فيه ولا يركع. وقاله زيد بن ثابت ثم كره زيد أن يمر فيه ولا يركع، ولم يأخذ به مالك. وقال زيد بن أسلم كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلون المسجد ثم يخرجون ولا يصلون. قال ورأيت ابن عمر يفعله، وكان سالم بن عبد الله يمر فيه مقبلا ومدبرا ولا يصلي فيه، ورخص فيه الشعبي. وقال الحسن لا بأس أن يستطرق المسجد. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه مر في المسجد فصلى فيه ركعة وقال إنما هو تطوع، وقال كرهت أن أتخذه طريقا. ومر طلحة في المسجد فسجد سجدة، ومر فيه الزبير فركع ركعة أو سجد سجدة. خرجه وكيع في كتابه. وفي أسانيد المروي عن عمر وطلحة والزبير مقال. في جواز التطوع بركعة قولان للعلماء، هما روايتان عن أحمد. وقد بوب البخاري على أن التطوع لا يكون إلا ركعتين يسلم فيهما، وخرج في حديث أبي قتادة هذا مع غيره. وللشافعية خلاف فيما إذا صلى ركعة هل يقضي بذلك حق المسجد أم لا، والصحيح عندهم أنه لا يقضيه بذلك. وأما الاقتصار على سجدة فقول غريب، وفي النهي عن اتخاذ المسجد طريقا أحاديث مرفوعة متعددة في أسانيدها ضعف. وروينا من طريق الحكم بن عبد الملك عن قتادة عن سالم عن أبيه قال لقي عبد الله رجل فقال السلام عليك يا ابن مسعود، فقال عبد الله صدق الله ورسوله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة أن يمر الرجل في المسجد لا يصلي فيه ركعتين، ولا يسلم الرجل إلا على من يعرفه، وأن يبرد الصبي الشيخ. الحكم بن عبد الملك يبرد الصبي الشيخ أي يشتمه، بالتعليق تحت أي يشتمه منها لا تبرد عن الظالم، أي لا الظالم إيه لا تبر في الشرح تحت في الحاشية قال أن يبرد الصبي الشيخ أي يشتمه، ومنه لا تبرد عن الظالم أي لا تشتموه وتدعو عليه فتخفف عنه من عقوبة ذنبه. سبحان الله. نعم انتهى، باقي قليل. رواه أيضا ميمون أبو حمزة وهو ضعيف جدا عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود مرفوعة. وخرجه البزار من رواية بشير بن سلمان أبو إسماعيل عن سيار عن طارق عن ابن مسعود عن النبي بمعناه. وخرجه الإمام أحمد بغير هذا اللفظ، ولم يذكر فيه المرور في المسجد، وذكر خصالا أخر. وأما من مر على المسجد فهل يستحب له الدخول إليه لقصد الصلاة فيه؟ لا نعلم في ذلك إلا ما رواه سعيد بن أبي هلال. أخبرني مروان بن عثمان أن عبيد بن حنين أخبره عن أبي سعيد المعلى قال كنا نغدو إلى السوق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنمر على المسجد فنصلي فيه. خرجه النسائي وبوب عليه صلاة الذي يمر على المسجد. ومروان بن عثمان قال فيه الإمام أحمد لا يعرف، وقال أبو حاتم الرازي ضعيف. انتهى. لا كل ما ذكر يدل على عظم شأن المسجد، والمساجد هي بيوت الله، جاء في الحديث إضافتها إلى الله، ما جلس قوم في بيت من بيوت الله، ذلك قوله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع على غيب أن المسلم يحب المسجد. يمكن بعض الناس وهو فاضي مثلا راح للسوق ومر بمسجد، يعني يمكن يغتنمها فرصة يقول أدخل صلي ركعتين، لكن لا يقال إن هذه سنة، إن من مر على مسجد يسن له، لا، لكن هذا يحصل من المسلمين بحكم يعني رغبتهم في النافلة والتطوع وحبهم للمساجد. مساجد بيوت الله، وأعظم ما شرع فيها الصلوات الخمس جماعة، هذه ينادى للصلاة في بيوت الله حيث ينادى بهن. ولكن من أمر سعة، لكن ينبغي للمسلم يجتهد في أنه يعني يعظم المسجد بما شرع الله من أداء الصلوات الخمس ومن أداء تحية المسجد ومن التردد المسجد واعتياده تردد المسجد. حب البلاد إلى الله مساجدها. المسلم يحب المسجد ويحب الجلوس في المسجد ودخول المسجد لذكر الله ولما تيسر له من الطاعات. نعم، من بعده؟ مجتازا وين وفين؟ مثل لو ما لو يعني على العموم محل السنة هو إذا أردت الجلوس، أما إذا كنت مجتازا فلا نقول سنة، لكن إن صليت فحسن. طيب.